بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة السابقة في صفحة 40 من كتاب الطالب وكنا نقرأ القطعة الثانية، سنقرأها مرة أخرى لأننا قرأناها في السابق، ولكن للتذكير. Collecting today for tomorrow. Starting a collection is easy. Here are four tips. Tip 1, enjoy collecting. Collect things that you are interested in. Collect things that you want to keep for a long time. Tip number 2, educate yourself. Become an expert. Read a lot. Talk to antique experts. Ask a lot of questions. Do not worry. Experts love to talk. Tip number 3, look for the best. Collect things in good condition. من A, B, C, و D. وبين التلميحات المذكورة في صفحة بأسفل صفحة 40، وهذه التلميحات هي من 1 و2 و3 و4. نقرأ A. First, learn about antique cars, then collect them. أولا تعلم أو تثقف عن السيارات الأثرية ثم اجمعها. This goes for number 2. هذا يتماشى مع التلميح رقم 2. B. Collecting coins from the 1800s is better than collecting common coins for today. جمع نقود من القرن 17 أو عام 1800 is better than وأفضل من جمع نقود شائعة اليوم. هذا يتماشى مع التلميح رقم 4. If you love Barbie dolls, then collect them. إذا كنت تحب بما باربي، ابدأ بجمعها. هذا تماشى مع التلميح رقم 3. B. Don't buy a stamp for your collection if it is ribbed. لا تشتري طابعا لمجموعتك إذا كان ممزقا. هذا تماشى مع التلميح رقم 3. Now let's go to linking readings on 1 and 2. الربط بين القراءتين الأولى والثانية صفحة 41 نص كتاب الطالب. Who's asking the question? Check expert or guest. Then match the questions with the answers. المطلوب هو أن تعرف من يسأل السؤال. هل هو الخبير فتضع علامة تحت كلمة خبير expert، أو guest ضيف فتضع علامة صح تحت كلمة guest أو ضيف. ثم قابل بين الأسئلة والإجابات، بمعنى هناك مجموعة من الأسئلة من 1 إلى 9 ويقابل أيضا مجموعة من الإجابات من A إلى H، ويفترض أن نقابل بين الأرقام والحروف وأيضا نضع إشارة هل هذا السؤال من قبل خبير أم من قبل الضيف البرنامج. نذهب إلى رقم 1. Do you watch antiques roadshow often؟ هذا السؤال طبعا محلول لدينا وأشر على كلمة guest ويقابله A. I paid about $5. دفعت $5. Number 4. When did you get this beautiful watch? متى حصلت على هذه الساعة الجميلة؟ طبعا هذا سؤال ممكن أقوله expert، فنضع علامة صح تحت expert. يقابله من الأحرف F. ماذا تقول F؟ I got it about 10 years ago. حصلت عليها منذ 9 سنوات. Number 5. Do you think my collection is valuable؟ هل تعتقد أن مجموعتي ثمينة؟ هذا سؤال يقوله الضيف، رضع على صح تحت جست. يقابله من الأحرف الإجابة له E. ماذا تقول E؟ No, it is interesting but not valuable. لا، إنها ممتعة ولكنها ليست ثمينة. Number 6. Is it okay to buy an antique toy in bad condition? هذا سؤال ممكن نسأله الضيف، ونضع علامة صح تحت كلمة guest. جوابه في بي. هو ماذا يقول؟ No, buy only the best. لا تشتر فقط الأفضل. Number 7. Do you plan to sell your old Barbie dolls? هل تفكر أو تخطط لبيع لعب باربي؟ هذا قد يسأله الخبير ورضع على نصح تحت expert ورضع على في expert وجوابه في H حرف H. No, I don't. They have a lot of sentimental value. لا ففيها قيمة عاطفية بالنسبة لي. Number 8. Why do you collect stamps? لماذا تجمع الطوابع؟ هذا سؤال ممكن أسأله الخبير expert فنضع على نصح تحت expert. جوابه في C. My grandfather was a mail carrier. كان جدي حامل بريد أو ساعي بريد. We collected them together when I was young. وجمعناهم سوية عندما كنت صغيرا. Number 9. Who gave you this chair? من الذي أعطاك هذا الكرسي؟ هذا سؤال ممكن أسأله الخبير expert فنضع علامة صح في المربع الذي تحت expert. جواب رقم 9 هو في G. My father gave it to me. أبي أعطاني إياه. Now let's go to page 42, student book. صفحة 42 كتاب الطالب. Reviewing language. Exploring language. مراجعة اللغة واكتشاف اللغة. Remember that a noun is a person, place, thing, or idea. هذا مرة علينا في السابق. الاسم هو عبارة عن شخص، مكان، شيء، أو فكرة. An adjective, a صفة, is a word that describes a noun. الصفة هو عبارة عن كلمة تصف الاسم. Sometimes you can tell if a word is a noun or an adjective by looking at the last letters in the word. أحيانا تستطيع أن تعرف إذا كانت الكلمة اسما أم صفة بمجرد النظر في الحروف الأخيرة أو المقطع الأخير من هذه الكلمة. Some nouns end in بعض هذه الأسماء أو بعض الأسماء تنتهي الحروف الأخيرة أو المقطع الأخيرة في T-I-O-N أو M-A-N-T meant أو or O-R. Some adjective end in بعض الصفات تنتهي في حرفين مثل A-L أو A-B-L able أو I-B-L. Now work with a partner. أعمل مع الزميل لك. Look for the words below. انظر إلى الكلمات في الأسفل. Put the words into two groups. ضع هذه الكلمات في مجموعتين. المجموعة الأولى nouns الأسماء والمجموعة الثانية الصفات. سأقرأ الكلمة وأقول إذا كانت هي اسم noun أو adjective. أول كلمة وهي مشطوبة عندنا collectible المشطوبة. collectible هذه بما أنها تنتهي بـ IBL فهي أيضا صفة. okay. صفة. collection اقتناء. this is noun هذا اسم noun. collector الذي يجمع الأشياء هذه أيضا noun اسم. common شائع هذه adjective صفة. condition حالة هذه noun اسم. education هذا ينتهي بـ T-I-O-N كما أسلفنا فإذا هذا اسم. educational ينتهي تنتهي هذه الكلام بحرفي A-L فإذا هي صفة adjective. excitement هذه الكلمة تنتهي بمقطع M-E-N-T ment فهي noun اسم. exciting exciting مثير. excitement طبعا اللي سي قبلها معناها إثارة. exciting مثير ومعناها هو وهي عبارة عن اسم. جميع الأشياء التي تنتهي بـ ing أو أي فعل نضيف إليه ing تنقلب إلى معنى الاسم. expert خبير. this is a noun هذا اسم. favorite مفضل This is adjective, صفة. Guest, ضيف. This is a noun, اسم. Hysterical, انتهي بAL. هذه adjective بمعنى تاريخي. History, التاريخ. This is a noun, اسم. Item بمعنى شيء. This is a noun, هذا اسم. Rare, بمعنى نادر. This is adjective, هذه صفة. Secret, بمعنى سر. هذا عبارة عن noun, اسم. Sentimental, عاطفي. هذه adjective لأنها تنتهي كما أسلفنا بAL. بعض الأشياء وبعض الكلمات تستطيع أن تحكم عليها إذا كانت اسما أم صفة بمجرد النظر إلى المقطع الأخير، وبعضها لا تستطيع مجرد أن ترى تعرف ما هي. Valuable, ثمين. This is adjective, صفة. Value, this is noun بمعنى قيمة. Now let's go to section B. قسم B في نفس الصفحة، صفحة 42. Working with words. تعامل مع الكلمات. Complete the sentences on page 43. أكمل الجمل في صفحة 43 with the correct words. بالكلمات الصحيحة. طبعا هذه الكلمات مأخوذة من نفس التمرين الذي قرأنا منه هذه الكلمات اللي هي الصفات والأسماء. افترض أن نختار من هذه الصفات والأسماء ما يناسب الفراغات في التمرين في صفحة 43. سنقرأ التمرين سويا ونشير إلى ما يناسب. I found some of my childhood toys in my mother's house. وجدت بعض لعب طفولتي في بيت أمي. I wonder if any of them are from today. طبعا الكلمة المناسبة هنا هي valuable. Valuable بمعنى ثمين. I wonder if any of them are valuable today. أتساءل. Wonder بمعنى أتساءل. إذا كان أي منها valuable ثمين. They are all in good condition. جميعها في حالة جيدة. فإذا رقم واحد valuable، رقم اثنين condition. وبعدها antique بمعنى أثري. worth. My mother collects، طبعا الكلمة المناسبة هي antique jewelry بمعنى مجوهرات أثرية. She has a very old watch، لديها ساعة قديمة. This watch isn't worth very much. هذه الساعة لا تساوي. كلمة isn't worth معناها لا تساوي كثيرا. But she still really likes it. ولكنها لا تزال تحبها. اللي بعدها عندنا ثلاث كلمات. Collection, collector و collect. Collection بمعنى جمع وهي اسم. Collector أو جامع الأشياء وهي اسم أيضا. و collect وهي فعل بمعنى تجمع. I began to collect. بدأت أجمع. فرقم خمسة collect. Stamps when I was 10 years old. بدأت جمع الطوابع عندما كان عمري 10 سنوات. I plan to give my collection to my son when he is 10 years old. أخطط أن أعطي هذه مجموعتي إلى ولدي عندما يبلغ 10 سنوات. فرقم ستة هي عبارة عن collection. I hope he wants to be a stamp collector like me. أأمل أن يكون جامع طوابع. فإذا الرقم سبعة collector بمعنى جامع. الذي بعدها sentimental عاطفي. rare بمعنى نادر. وvalue بمعنى قيمة. This was my grandparents' kitchen table. هذه هي طاولة الطعام لجدي. You can't buy a table like it. لا تستطيع أن تشتري طاولة مثلها اليوم. It is very rare. رقم ثمانية نحط كلمة rare. It isn't a beautiful table. But I keep it because it has a lot of sentimental value. إذن رقم ثمانية عبارة عن هور، رقم 9 سنتيمنتال عاطفي، رقم 10 فاليو. أنا أحتفظ بها لأن فيها قيمة عاطفية، هذا معنى الجملة. الجملة التي بعدها، الفقرة التي بعدها، expert خبير، favorite مفضل، وhistory بمعنى تاريخ. My father likes to read about history. أبي يرغب أو يحب أن يقرأ عن history، تاريخ. 11 على history، أبي يصلح لها history هنا. His favorite subject in the US is the US Civil War. ف 12 نحط محلها في الفراغ رق favorite بمعنى مفضل. موضوعه المفضل هو الحرب الأهلية الأمريكية. He is an expert. رقم 13 هو expert on the Civil War. هو خبير في الحرب الأهلية. He knows a lot about it. هو يعرف الكثير حولها. Now let's go to page 44. نذهب إلى الصفحة 44 من نفس كتاب الطالب. Skills for expressions. مهارات للتعبير. Grammar the simple present. قواعد عبارة عن المضارع البسيط. Number one. صفحة 44 رقم 1. Read these paragraphs from my secrets. اقرأ هذه الفقرات من سري أو الذي كتبه في أول القطعة. Then answer these questions. ثم أجب على هذه الأسئلة. I am a sports writer and I love my job because I love sports. أنا كاتب رياضي وأحب عملي لأنني أحب الرياضة. خاصة especially football and baseball. خاصة البيسبول وكرة القدم. But I have a secret. ولكن لدي سر. Every Monday night I watch my favorite TV show. كل ليلة اثنين أشاهد برنامجي تلفزيوني المفضل. Sometimes the telephone rings. أحيانا يرن التلفون. But I don't answer it. ولكني لا أجيب عليه. I'll tell my friends that I watch Monday night football. But that isn't true. أخبر أصدقائي أنني أشاهد مباراة كرة القدم في ليالي الاثنين ولكن هذا غير صحيح. Now الأسئلة. How many verbs are in these paragraphs? Underline them. كم فعل في هذه الفقرات؟ ضع خطا تحتها وكم هي؟ طبعا نضع خط اولا نذهب الى السطر الاول. I am. am هذا اول فعل نضع خط تحته. Sports writer and I love. love احب ايضا هذا فعل نضع هذا الخط. ايضا love في نفس السطر نضع تحته خط. السطر الثاني في كلمة have. I have نضع تحتها خط هذه فعل. Every Monday night I watch. watch يشاهد نضع تحتها خط. السطر الذي بعدها أيضا sometimes the telephone rings. rings هذه فعل نضع تحتها خط. I don't answer it. don't answer it هذه أيضا فعل نضع تحتها خط. نفس السطر I tell. tell فعل نضع تحتها خط. نفس السطر I watch. watch نضع تحتها خط. Monday night football but that isn't. isn't أيضا فعل ونضع تحتها خط. كم لدينا من فعل هنا؟ تقريبا 10 أفعال. Which verb السؤال رقم 2. Which verbs are negative sarcasm. أي هذه الأفعال منفية؟ طبعا لا يوجد لدينا إلا فعلان منفيان. الأول في السطر الأخير هو فعل isn't true. isn't السطر الذي أيضا الثاني من قبل الأخير. I don't answer. don't answer من في هذه أيضا. Number three. When does the action in these paragraphs happen? الحدث في هذه الفقرات متى يحدث؟ هل هو A in the past في الماضي، B in the present في المضارع أو الحاضر، C in the future. طبعا الإجابة الصحيحة هي في الحاضر B in the present. نقرأ القاعدة في نفس الصفحة صفحة 44. Use the simple present tense. استخدم المضارع البسيط for everyday action or facts. للأفعال اليومية أو للتعبير عن الحقائق. بمعنى المضارع مستخدم للتعبير عن الحقائق أو الأحداث اليومية. أمثلة على هذا: I have a secret. Have مكتوبة بخط غامق بمعنى أن هذه الفعل مضارع. Sometimes the telephone rings. Rings أيضا هذه مثال آخر على الفعل المضارع. I don't answer it. Don't answer هذا الفعل أيضا مضارع منفي. Now let's go to number two. When the subject is he, she, it, or any singular noun. إذا كان الفعل he, she, it, أو أي اسم مفرد مثل علي. We put an S at the end of the regular verb. نضع S على آخر الفعل. مثلا نقول she collects. انظر الفعل collect في آخره S. Note ملاحظة be and have are irregular. ملاحظة هنا يقول أن فعلي be و have هو عبارة عن فعلين شاذين. Antiques Roadshow is my favorite show. عرض أو العرض المسمى Antiques Roadshow التلفزيوني هو عرضي البرنامج المفضل. Dan has a secret. Okay. طبعا بالنسبة لـ verb to be إذا كان الفاعل he ولا she ولا it ولا أي اسم منفرد تأتي معه الفعل is. بالنسبة لـ have فعل have إذا كان الفاعل he أو she أو it أو أي اسم مفرد الفعل الذي يأتي معه هو has. بقية الضمائر you, they, we, I تستخدم معها الفعل have. Okay. وبالنسبة للفعل الكينونة أيضا الآخر are يستخدم مع بقية الضمائر. نقول you are, they are, we are, علي and أحمد are, لكن علي is لأنه مفرد. هذه سبق أن مرت معنا في درس سابق ولكن هذا المراجعة. رقم ثلاثة: for negative sentences الجمل المنفية use do or does. حتى إذا أردت أن تنفي الفعل المضارع تستخدم do or does زائدا أصل الفعل the base form of the verb. نقول Storm does not watch football on Monday ونقول I do not like to play golf. إذا كان الفاعل he ولا she ولا it ولا اسم مفرد زي علي نضيف عليه s الفعل فنقول علي likes football. علي يرغب أو يحب كرة القدم. إذا أردنا أن ننفي هذا الفعل نقول علي does not. إذا كان الفعل فيه s نستخدم لنفيه الفعل المساعد does not ونزيل الاس من الفعل فنقول علي does not like football. She does not like football. He does not like football. إذا كان الفعل ليس فيه اس فننفيه بالفعل do not. نقول they do not like football. We do not like football. I do not like football. علي and أحمد جمع اسمين أو شخصين فأكثر علي and أحمد do not like football. فإذا استخدم لنفي الفعل المضارع فعلين مساعدين هما does not أو do not does not يأتي مع ضمائر هي وشي وعت أو أي اسم مفرد و do not يأتي مع بقية الضمائر و أي اسمين فأكثر. رقم 4 في الصفحة 45 لو سمحتوا كتاب الطالب for yes no questions. الأسئلة بيس أو نو نستخدم do أو does فنقول does أحمد like football فنجيب yes he does أو no he doesn't. Do they like football هل يحبوا كرة القدم ممكن نجاوب yes they do أو no they don't بناء على الحالة. Number 5 WH questions الأسئلة التي تبدأ بـ WH أو أسئلة المعلومات. نضع السؤال أو الدبليت كويستشن في قبل دو أو قبل داز. نقول what does علي like question mark علي likes football. What do they like? They like football. وهكذا. Thank you for watching this episode. I hope to see you in the next episode. أشكركم لمشاهدة هذه الحلقة وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.